القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم مازن الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. حلقة أعزائي المستمعين هي حلقة خاصة في ذكرى المولد النبوي الشريف. وبهذه المناسبة الكريمة أعزائي المستمعين، نقدم من خلال هذه الحلقة بعض المؤلفات الموسيقية ذات الطابع الديني. ولتكن البداية أعزائي المستمعين مع مقطوعة موسيقية بعنوان ابتهالات من تأليف وأداء عازف الكمان القدير أحمد الحفناوي. وفيها يقدم لنا أحمد الحفناوي لحن كلمات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في طبقات صوتية مختلفة. وتختتم المقطوعة بإيقاعات تؤديها الدفوف وتعزف إيقاع كلمات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وتتلاشى الإيقاعات تدريجيا حتى تنتهي المقطوعة. والآن مع ابتهالات من تأليف وعزف أحمد الحفناوي. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية، ونحن نحتفل بذكرى ميلاد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. في عام 1966 قدم المؤلف الموسيقي المصري الراحل محمد رفعت جرانة، الذي عاش ما بين عامي 1924 و2017، كونشيرتو للقانون والأوركسترا. وبنى الحركات الثلاث على ألحان دينية إسلامية، فجاءت الحركة الأولى على لحن تكبيرات صلاة العيد. أما الحركة الثانية للكونشيرتو فكانت مبنية على لحن كلمات طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وهي الكلمات التي استقبل بها أهل يثرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة. والآن نستمع إلى الحركة الثانية من كونشيرتو القانون والأوركسترا لمحمد رفعت جرانة، ويعزف القانون الفنان سيد رجب بمصاحبة الأوركسترا السيمفوني العربي بقيادة شعبان أبو السعد. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. ومن المؤلفين الموسيقيين الذين كتبوا أعمال دينية كان المؤلف الموسيقي المصري الراحل عازف الكمان عطية شرارة. ولو مؤلف شهير خاص بالمولد النبوي الشريف بعنوان في المولد، ونستمع إليه الآن من عزف أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا مع المؤلفات الموسيقية ذات الطابع الديني، ونحن نحتفل بمناسبة كريمة وهي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. عازف القانون الشهير عبد الفتاح منسي ألف عملا بعنوان نور من الشرق، قام بالتوزيع الموسيقي لألحانه المؤلف الموسيقي المصري الراحل عطية شرارة. ويؤدي هذا العمل عازف قانون بمصاحبة الأوركسترا، ويعتبر هذا العمل من المؤلفات المبكرة للقانون والأوركسترا، والتي شارك فيها عبد الفتاح منسي بشكل أساسي. والآن مع نور من الشرق، تأليف عبد الفتاح منسي وتوزيع عطية شرارة. Thank you. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة من أوتار موسيقية، والتي قدمناها بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. قدمنا من خلال الحلقة مجموعة من المؤلفات ذات الطابع الديني. المادة العلمية للراحل الأستاذ الدكتور زين نصار. وحتى يتجدد اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت عواد صبحي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.